بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 82 بعد 200 وفي تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال المصنف رحمه الله وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به وقال الحاكم في مستدركه صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردوية من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به وقال الحاكم في مستدركه صحيح الإسناد ولم يخرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. يوجد هنا سقط عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه ثم قال الحاكم صحيح الإسناد هكذا في الشعب نعم هذا سقط والحاكم في مستدركه ثم قال الحاكم صحيح الإسناد نعم وفرقت في نسخة ويراجع تراجع سنة البيهقي وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردوية من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا والله أعلم. عن عبد العزيز عن محمد الدراوردي وهو خطأ والصحيح كما قرأ من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال بعث النبي وقال أبو العباس مرة أخرى محمد بن عبد الرحمن وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه حدثنا هكذا بالغين وفي نسخة بالعين الدعولي من معه التقريب مصر موجود نعم انظر التقريب نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب مرسل. قال شيخنا: هذا ضعيف، والصواب أنها قالت له ولم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام. إن في هذا الإثناء في هذا المتن: فراجعها، راجعها يعني عن طلق، والواقع أنه لم تقع طلقة. نعم. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال الرجل: تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن في نسخة هكذا عندكم ابن وكيع ولا وكيع؟ هذا هو الصواب. وقال شيخنا في نسخة وكيع، وهو خطأ لأنه لم يدركه ابن جرير، وإنما أدرك ابنه وهو سفيان ابن وكيع. هو سفيان ابن وكيع. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون يستكثر منها. هكذا لا يكون ألا ألا لعله أفضل. نعم. نعم. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يكون يستكثر منها، ولا يكون لها ولد ولها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج. يعني تسقط بعض حقوقها رغبة أن تعيش مع بعلها ولا يطلقها، وهذا من رجاحة العقل. واليوم بعض النساء إذا أراد زوجها أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة يجن جنونها وتقول: طلقني، وهذا خطأ. أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. لجل الإنسان المرأة أن تفعل ذلك، ولا أن تتقي الله عز وجل وترضى بحكم الله، لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وابتدأ سبحانه وتعالى بالتعدد، قال: مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالتعدد هو الأصل. نعم. نعم. ليس لها مشورة المرأة فيها. نعم. لا تشاور. فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هو الرجل هشام عن عروة. نعم. طيب. نعم. هشام بن عروة عن أبيه في نسخة هكذا في الشعب. أنا هو أبو عروة بن الزبير. نعم. ابن أخت عائشة، ابن أسماء. نعم. ابن عفوا خالته أسماء وعائشة. نعم. نعم. عن عروة عن عائشة في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هو الرجل يكون له المرأتان إحداهما قد كبرت أو هي دميمة، وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت. هكذا أو هي ولا وهي دميمة في نسخة وهي دميمة، والأفضل ما قرأ أو هي دميمة. كبرت بكسر الموحدة من كبر السن، وكبرت بضمها من العظمة. الصواب هنا كبرت يعني كبر سنها، وأما كبرت يعني عظمت، صارت شيئا عظيما. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم، ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية فكذب. هذا انقطاع، قال شيخنا انقطاع، لم يسمع محمد بن سيرين من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. نعم. فسأله عن آية فكره ذلك فضربه بالدرة. فسأله آخر عن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ثم قال عن مثل هذا فاسألوا. الدرة هي العصا المفتولة من جلد، وبالضمة بالضم الدرة هي الجوهرة المستخرجة من البحر. نعم. انظر الدرة يا من معه المعجم قاموس معك أيضا الشوقي موجود. نعم. الدرة العصا المفتولة، قال شيخنا هي العصا المفتولة من جلد، وبالضم الدرة هي الجوهرة المستخرجة من البحر. نعم. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. نعم. قال شيخنا: وفيه نكارة كيف يضرب من جاء يسأل. انتهى كلامه. وسبق أن هذا الإسناد منقطع لأن محمد بن سيرين الإمام رحمه الله لم يدرك الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. نعم. تكلم عن الشيخ ناصر الألباني أو الشيخ مقبل. نعم. طيب. نعم. لا، هذا محمد بن سيرين. لا، ليس صغيرا. يسأل عن آية في كتاب الله، وبعدها قال عن مثل هذا فسألوا كيف يضرب هذا ويفعل مع هذا. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني قال الهسنجاني وقال شيخنا هسنجاني هسنجان في القاموس بلدة بالعجم. محمد علي بن الحسن والحسين في الشعب الحسن، وفي نسخة الحسين تراجع أيضا علي بن الحسين الهسنجاني. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره. أو قذذها ولا قذر أو قذرها أو قذرها أو قذرها. نعم. نعم. لا، قذرها القذر من الشيء القذر. نعم. من القذر. نعم. أو قذرها. نعم. نعم. ضعيف الأثر، ضعيف وفيه نكار. كلاهما سأل عن نفس الآية، يصلح أن يقال هذا لو أنه سأل عن شيء في جدال كما فعل صغير بن عزيل لكن هنا عن نفس الآية كيف يسأل الرجل فيضرب ويسأل الرجل فيعني يقال سلوا عن هذا، والأثر ضعيف لا صح. نعم نعم نعم نعم صحيح. نعم اللؤلؤة العظيمة ما ذكر مستخرجة من البحر، اللؤلؤة نعم. اللؤلؤة نعم. فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص، ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلمي. وكذا رواه أبو داود الطيالسي. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة. هكذا في الشعر وفي نسخة عن شعبة وحماد بن سلمة. يراجع سنة أبي داود الطيالسي. نعم نعم أحد مع سنة أبي داود الجهاز. نعم نعم نعم نعم أبو داود الطيالسي ليس أبو داود السجستاني صاحب السنن. نعم. وأبي الأحوص، ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها. نعم نعم أربعتهم أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة وغير واحد. والحكم ابن عتيبة قال شيخنا في نسخة والحكم ابن عتبة وهو خطأ، الصواب والحكم ابن عتيبة. نعم. والحكم ابن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. قال شيخنا وهذا هو الصواب. نعم. وقال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند محمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلم خطأ. نعم. أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. يعني تسقط بعض حقوقها. إن أردت السنة في القسم أن يقسم بين الزوجات كل منهما ليلة، كل منها ليلة أو كل منهن ليلة، تزوج أربعة يدور كل أربع ليالي على المرأة، والقسم محله الليل في المبيت. نعم. فلو أسقطت حقها لا مانع، شرط أن تمنع نفسها الفتنة. نعم. فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أنبأنا علي بن محمد بن عيسى قال أنبأنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها وإعراضه معطوف على النشوز. نعم. وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين، أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في الخصم من ماله ونفسه، إن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثر في القسم من ماله ونفسه. والأثرة قال شيخنا تفضيل غيرها عليها. نعم. على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده. قال شيخنا لم تذكر الآية أنه يعطيها شيئا من ماله. نعم. حمك الله. يعني إنما فقط إن أرادت أن تبقى ويعني إن رضي أن يعني تترك قسمها لا بأس، أو تسقط بعض حقوقها لا بأس. نعم. وعليه فنكاح المسيار المعروف العلماء يقولون بجوازه وأنه نكاح صحيح لأن أركانه موجودة من ولي وشاهدين وقبول وإيجاب، فقط المرأة تسقط النفقة عليها، تقول سائل علينا كل شهر كل شهرين ولا ينفق عليها، تسقط حقها في النفقة والمبيت، فهذا النكاح صحيح. ولكن يكرهه العلماء لما ترتب عليه من مفاسد من ضياع البيوت وهكذا، يكره لكن من جهة النكاح وأركانه وشروطه متوفرة في هذا النكاح. نعم. فليس زنا ولا يقام به الحد. نعم. وهذه كلها حل لمشاكل الطلاق الآن في بلاد المسلمين، خلاص ما زوجها كرهها لا يريدها، تسقط بعض حقوقها وتبقى مع زوجها وتعيش معه، أراد أن يتزوج ولا تطيق، خلاص اسقط حقي في المبيت وتعيش مع زوجها وتبقى وهكذا. نعم. نعم. وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه، صالح له ذلك وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة. وهذا الإيثار إنما يكون في الميل القلبي، وأما في ما يجب فيه القسم فإنه يجب فيه العدل. وبعض الناس يشكك من المجرمين من الليبراليين والعلمانيين والجهلاء، يشكك في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقوله تعالى اعدلوا أمر بالعدل ونفي للعدل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. والحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالمقصود بالعدل هنا غير العدل في العدل في الآية، المقصود به العدل في الميل القلبي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويعدل بينهن في النفقة والكسوة والمبيت والسكنة، هذه الأربعة أشياء التي يجب فيها العدل، النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. وأما الميل القلبي فليس بيده، كان يقول عليه السلام اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، الميل القلب ليس بيده. نعم. وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فقال لها ما شئت إنما بقيت لك. فطلقها تطليقة أخرى. مرة ثانية. فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة فقال لها ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك. فقالت لا بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك. فكان ذلك يعني ترضى بأنه يميل قلبيا إلى الأخرى. نعم. فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، فذكره بطوله والله أعلم. ويجب على أولياء الأمور أن يعلموا بناتهم ذلك، ويعلموا الرجل موليته ومن تحت ولايته هذه الأحكام، خصوصا إذا كانت المرأة تستقدم على النكاح والزواج. سبحان الله، يجهزون الأموال ويجهزون الكحك والبسكويت ويجهزون الملابس، وخمسين فوطة ومتفوطة وخمسين ثوب شتوي وخمسين ثوب صيفي، والثلاجة والغسالة، والغسالة أوتوماتيك ولا نصف ولا عادي، لم يعد عادي الآن، والفرن الغاز ما هو، واللحوم والدجاج، وحتى بطل الاتفاق اللي تسمونها بطل الاتفاق، كل شيء يجهز إلا الأحكام الشرعية. على من هذا هو الواجب شرعا، أن يعلم الرجل أو من تحت يده هذه الأحكام، حتى إذا ما وقع خلاف بينه وبين زوجها تفهم حقها ماذا، وتعدي الحقوق ما هو، حتى تعدى حدود الله. يجب على المرأة حتى أن المرأة تكون صالحة ودينة وتقية، فإذا مرضنا تزوج عليها جن جنونها وصارت أسدا متوحشا. نعم، تزمجر. نعم. وقوله والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله. معروف معرف في نسخة معروف أو خطأ، معرف بن واصل. نعم. عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه مرسلا. تكلم عليه نصر ضعيف. نعم، معروف أنه ضعيف. نعم. نعم. وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. نعم. نعم. أعيد وقوله تعالى. نعم. وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أمثالهن. أسوة أمثالهن، هكذا في الشعب. نعم. أسوة أمثالهن. وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. نعم، قال شيخنا: يجب العدل في النفقة والكسوة والسكنة والمبيت حتى في الحيض والنفاس لها ليلة. أما المحبة وما ينشأ عنها من الجماع فهذا لا يملكه العبد. انتهى كلامه. نعم. وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس. ولذلك المبيت هل يلزم فيه الجماع؟ لا، ليس بلازم، لا يلزم فيه الجماع، لذلك يضرب يوم للحائض والنفساء. ولكن لو أنهم تراضوا على أن مدة الحيض معفو، يعني لا يبيت عندها، لا بأس إذا تراضوا بالتراضي، لكن الأصل هو القسم في الحيض وغير الحيض. كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك وأيضا في السكنة، يعني لا يلزم أن يكون، يعني يأتي بشقتين مثلا، كل شقة مثل الثانية تماما، ليس بالعزم. لو أن واحدة تربت في بلاد الفلاحين مثلا ولا يمكن أن تعيش في شقة، تشعر أنها في سجن، تريد تضع زرع وتضع تربي الطيور وهكذا، لا مانع، يختار منها ما يناسبها، يختار لها من السكنة ما يناسبها، إن كان هذا يناسبها وهو أفضل عندها من الشقة مثلا، لا مانع أن يأخذ لهذا البيت الشعبي المناسب لها. نعم. واحدة عندها لسه متزوج جديدا وعندها 100 ثوب، 100 الآن يأتون ب100 ثوب للمرأة كأنها لن تموت، وأخرى لو يوجد عندها ودخل العيد، هل يلزم أن يأتي لمن عندها 100 ثوب بثوب تصبح 101؟ لا يلزم، عنده موجود، ويأتي بالتي ليس عندها، وهذا ليس من الظلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، وقال وهذا أصح. قال شيخنا: عند المتأخرين الواصل مقدم على المرسل، وكذا الرافع مقدم على الواقف، لأن معه زيادة علم، بخلاف المتقدمين فإنهم يعتبرون الأحفظ. نعم. عند المتأخرين الواصل، يعني الذي يصل الحديث يقول أنه موصول، مقدم على المرسل، وكذا الرافع مقدم على الواقف، لأن معه زيادة علم، بخلاف المتقدمين فإنهم يعتبرون الأحفظ. نعم. نعم، هو مرسل، قال ابن كثير مرسل. نعم. وقوله: فلا تميلوا ضعف هذا الشيخ الألباني، رغم أن هذا قسم فيما أملك،

اثنتين الظاهر. نعم الشيخ الباز كان عنده زوجتان أم أحمد وأخرى، كان عنده زوجتان، والشيخ رجحة عنده أربعة. نعم.